يقول السائل: هل تطهر النجاسة في الثوب والفراش بجفافها دون تطهيرها بالماء أو لا؟ هذا سؤال مهم، لأن بعض النجاسات كالبول أو المزي أو المني إذا يبس لا يظهر لونه في الثوب، لكن هذا ليس معناه أنه صار الثوب طاهرا بيبسه، أو أنه وضعه في الشمس فيبس. لا، طبعا الشمس لا تطهر النجاسة، فلا بد من غسل الثوب، لأن النجاسة قد يبست في الثوب، فكيف تزول بالشمس أو تزول باليبس بالهواء؟ فلا بد من غسل الثوب. وإذا شك في المكان غسل الثوب كله.